ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. ياسين أهي حرف مقطع زي ألف ولام وميم وطا وها وطاها مثلا، ولا هي حروف مقطعة صادفت اسمها؟ يعني برضو بنسمي واحد طاها ما بنندوش إلى إن طا وهي اللي هي من. فهل ياسين برضو يه وسين كحروف مقطعة وبعدين صادفت أن سميها بها؟ يصح ويصح، يصح إنها كده ويصح كده. ولذلك من أسمائه إيه؟ ياسين، ومن أسمائه طه. قبل تعال خليها دي حرفين، خلي في حرف ثالث. طب مش في حرف اسمه نون؟ نون والقلم وما يسطرون. طب ما هو بقى جعل عالما على ذنون، مش كده؟ جعل عالما على مين؟ وقاف حرف مقطع، لكنه عمل بقى اصبح اعلم على جبل اسمه جبل قاف. يبقى فيه فرق بين ان تنقله للعالميه وبين ان تبقيها حرفا مقطعا. الحروف المقطعه في القران قلنا زمان عنها كلام كتير، لان كل ما نتعرض لاول سوره بنجيب الايه؟ بنجيب المعاني فيها. واللي يثبت او في الذهن ان الف لام ميم اللي وين هنا يا سين بنقول الحروف المقطعة التي فيه اسم للحرف وفيه مسمى للحرف. اسم للحرف اسمه كده، الاسم ده ما يعرفوش الا المتعلم. الام برضو بيتكلموا اكلته، انما هل لما تقول اشتهج اكلته يعرف تقول الف فتحه كاف فتحه ايه؟ ما بيقولش، بيقول اكلته، بينطق المسمى ده ما يعرفش الاسم هو ايه. ولذلك حتى لما تعلموا للناس الانجليزي يجي يقول كلمه كده تسجلها، مش كده ولا ايه؟ يعني وريني مكونه من ايه. يبقى فيه فرق بين اسم الحرف وبين مسماه المنطوق به. انا بقول كتب، هذا هو المسمى كتب، لكن اسمها كاف مفتوحه، مش كده؟ تاء مفتوحه، باء على وجه الاعراب، مش كده؟ يبقى إذن فرق بين الاسم وايه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال بكل واحد ينطق المسمى، ام ولا متعلم؟ الولد الام برضه قلت كلت وشربت وهات الجلابيه وهات الكلمة الحروف كلها، انما بيت الكلمة المسمى مش الاسم. فاذا نطق رسول الله باسماء الحروف وهو امي، يقول الف لام ميم، الف لام ميم صاد، الف لام ميم راء، انت ما تعلمش. طب عارف الاسماء دي ازاي؟ زي ما يعرفهاش الا مين؟ الا المتعلم وهو امي. يبقى عارف انه علم، انه ايه؟ طيب القران جاي معجزه، ومعنى معجزه لازم يكون القوم العرب نابغين فيها. قال لك هو في امر من انهم يعلقوا القصيده الحلوه والكلام الحلو على الكعبه ويعملوا للكلمه اسواق. الناس بتعمل معارض هنا للصناعات المتميزه، كل دوله تعمل ايه؟ معرض للصناعات الايه؟ وكل واحد يعرف صناعته. هم يعملوا معارض للكلمه وللاسلوب، سوق عكاظ وسوق المجنة والله والمربد، ويروح بقى كل واحد شاعر بقى يروح ويعملوا حكام برضه بالكلمة. يبقى أمة بيان ولا مش أمة بيان؟ أمة بيان. وجاء القرآن معجزا لأنها أمة بيان. ولذلك الناس يقول لك والعرب خابوا وفحمهم، تقول ده شهادة لهم إن ربنا بيتحداهم هم، لأن الإنسان لا يتحدى إلا القوي. يبقى شهادة لهم إنهم أمة إيه؟ أمة كلام غلط. ما يجيبش واحد ما يعرفش الكلام وبعدين يقول له غلبته، يقول لك ماني لو اتعلمتها يا اخويا اغلبك. واحد بيهز رقم البطوله في واحد، يبقى الشرف اللي بيهز رقم بطوله ايه؟ بطوله واحد، لازم يكون كان بطل قبل كده. انما يقولش انا هزمت بطوله ثاني، لا وانا قلت انا بطل. يبقى اذا ربنا لما تحداهم شهاده لهم بانهم امه في البلاغه، ولذلك اثر ان يتحداهم امه، زي ما تحدى مع عيسى الأطباء لأنهم كانوا نابغين في الطب، تحدى مع موسى ما هو بطبيعة السحر. إذن بيجيب لكل أمة، أنت شطرت إيه؟ شطرت كلام، يقول لهم أنا هبعت واحد ما ورثت عنه حاجة بنتي وأجيب كلام ما تقدرش تجيبوه. وبدأ كلام جديد بحروف جديدة بكلمات جديدة. قال لك لا، هي عين كلماتكم التي تتكلموا بها وعين الحروف المكونة للكلمات. الله، طب ما دام عين، أمال البلاغة دي جت من ايه؟ ما هي الألف والدال اللي بتتكلموا؟ قال لك الألف لأن الصانع ربنا الله الله، وإلا فالحروف هي. لو احنا قلنا زمان، لو أنت جئت الناس بيشتغل في النسيج وأعطيت واحدا قطعة من الحليب من خبز يعني من بتاع الدولة، وأعطيت واحد تاني حتة قطن، وأعطيت واحد حتة صوف، وقال لهم بقى غزلهم ونسبوا لي ناس جديدة هشوف الناس دي مين اللي حلو اللي أراك، يقول له ما تنفعش مفاضلة. ليه؟ لأن بتاع الحرير وإن كان ملاعبك هيبقى أنعم من عندك، وبتاع الصوف غير بتاع القطن. السفارة عايز يشوف مين اللي كويس، خلي كله قطن وكل صوف او كل حريق صنعت بيه. يقول لهم يا عرب اهل مسألة الحروف واحدة والكلام واحد، عجزت ليه انتم وقدر الله؟ لان الله هو المتكلم، الله هو الايه دي اللي بيعرفها. قال لك وفيه اشياء اذا ما نظرت اليها تجد الحروف المقطعة 14 ومجموع الحروف 28، يبقى اكن الحروف المقطعة ايه؟ نصف مجموع الحروف. انا كنت بنعمل جدول النهاردة، جدول مدهش. تجد كما قال الفخر الرازي رحمه الله ورضي الله عنه، قال لك الحروف 28 يبقى نصه كام؟ 14. يبقى نصه 14. ال 14 اتقسموا ازاي بالنسبة للبتاعه؟ قال لك فيه تسع حروف اول الف ب تنتهي بايه؟ بدال مش وزال. الف ب ت س ج ح خ دال زال، ادي تسعه. التسعه اللي ابتدأوا بها ده هم لم ياخذ منها الله في الحروف المقطعه الا حرفين اثنين، الالف والحاء بس، وساب سبعه الالف والايه والحاء. يبقى ابتدات بكام؟ ما دام 14 يبقى 9 في الاول و9 في الاخر، يبقوا كام؟ 18 و10 في الوسط 28. خد نصهم، النصهم اتاخد ازاي؟ مش بلاتك واحد 9 الاولين ما خدش الا 2 وساب 7. طب في 9 الاخرانيين خد 7 وساب 2. ما عملش لاتك واحد برضه ياخد 2 ابدا، مما يدل على ان لله حكمة في هذا القصر في التحديد. هي تسعة ياخد منهم اثنين هنا ويسيب سبعة، وفي الاخر برضو تسعة ياخد ايه؟ ياخد سبعة ويسيب اثنين. خد من اول ايه يا اخواتي؟ العيس فيه وقاف، الفيه والقاف. الفيه ما جاتش، انما القاف جت، كاف جت، لام جت، ميم جت، نون جت، ايه جت، واو ما جتش. يبقى اثنين اللي هم الفه والواو ما جوش، والسبعه جم. يبقى على عكس التسعه الاولانيه ولا لا؟ بقى الاولى تسعه خد منها اثنين وساب سبعه، وفي الاخر برضو تسعه بس خد ايه؟ سبعه وساب ايه؟ ما لهاش نسخ بقى. يبقى لازم ما دام لهاش نسخ كده يبقى لها حكمه في الوضع ولا لا؟ طب تعالى العشره في الوسط بقى. العشرة في الوسط تبدأ من ايه؟ من ريه وزين، ريه زين سين شين صاد ضاد طا ظا عين. نقول برضو عمل فيها ايه؟ جعل فيها وحدة اخذ ووحدة طرق. ازاي؟ كل حرف المنقول ما جاش، وكل حرف مش منقول فيه ريه وساب الزين، مش كده؟ سين وساب الايه؟ الشين، صاد وساب الضاد، طه وساب الايه؟ الضاد، عين وساب الغين. الله، بقى سبعه تسعه في الاول ياخد اثنين ويسيب ده، وبعدين في الاخر ياتي بالعكس ويجي في العشره والثانيين ياخدها بنسق واحد. المنقوط ما ياخدوش، المنقوط ما ياخدوش الايه؟ وغير المنقوط ايه؟ يبقى دي ليه حكمه ولا لا؟ يبقى دي عمليه مقدوره بنظام وحساب، ولا دخلنا من ده زي ده ولا من ده زي ده ولا من ده زي ده؟ وتعرف السبعه الاخرين المنقوطين دول ريه وزين وسين وشين وصاد وضاد وعجل. يبقى دي مساله لها قدر ولا لهاش قدر؟ إياها قدر تمام. أيضا إنك أنت تجد في حروف اسمها حروف الإيه؟ الحلق، يعني اللي بتطلع من الحلق، اللي بتطلع من الحلق دي الخاء اللي في الأولانية ما جاتش، والميم اللي هناك هي اللي جات الثانية في الناحية الثانية، حتى واحدة وواحدة وسبعة وسبعة اسمها، يبقى دي يدل على إيه؟ على أنها هندسة مقصودة في الذات، وما دام مقصودة في الذات يبقى أسنان المفتاح، زي أسنان إيه؟ المفتاح، زي السنان بتاع المفتاح هو يفتح ويفتح، الله، تبقى دي مش معمولة كده يعني بالاعتبار، مش معمولة بالاعتبار، بل معمولة بحكمة الحق سبحانه وتعالى يعطينا كل ما يجي زمن يعطينا ناخد منها حاجة، ناخد منها حاجة، ليه؟ قال لك لأن الحروف المقطعة لو أعطى الله سرها في أول لقاء مع الأمة لبقيت الأمم الأخرى التي تأتي بعدها بلا عطاء منها. الله يقوم يدي الله عطاء ويدي أخرى عطاء، ليه؟ علشان يفضل القرآن ناقص. ولذلك يأتي في الآية الإجمالية يقول إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. طب دي سال الامر اللي يجي بعدين. طب هي ايام سيدنا رسول الله قال الساء وبنسر بعدين، ودلوقتي بنقول ايه؟ وقبل القيامه ما تقوم بلحظه هنقول ايه برضه سنريهم، وهنروح الايه الكبرى تيجي القيامه بقى. الله، اذا العطاء مستمر ولا لا؟ ولذلك لما نوقفنا في سان فرانسيسكو حول الجماعه اللي بيخترعوا الاكتشافات وبيعملوا مش عارف ايه، وواحد اسمه فاي قال انا بستعجب على المسلمين دول، الناس اللي اخترعوا هذه الاشياء النافعه المسعده للبشر اللي مش عارف لا لا لا ياخدوا ازاي ما يروحوش الجنه دول، مستعجب ازاي لان خدموا الانسانيه. فربنا عليهم لان اخدموا الانسانيه وفي بالهم ربهم، ولا خدموا الانسانيه خدوا الاجر، وعملنا لهم تماثيل وعملنا لهم يعني ذكرى وعملنا لهم مش عارف ايه، فعلت ليقال وقد قيل. ولذلك حيجي في الاخر الناس اللي عملوا الاعمال دي ونفعت الدنيا، طب ما احنا منتفعين بعملهم، مش ده منتفعين بيه؟ النور مش منتفعين بيه؟ التلفزيون مش منتفعين بيه؟ الراديو منتفعين بيه؟ الغساله كل ده منتفعين بيه؟ يقول لك ايوه ماله ايه اللي يجرى يعني؟ انتفعنا بيه، طب ما هو زي ما بنتفع من الحمار ويحمل لي ايه؟ يجيب لي ربنا مسخره ليه ويعمل لي كده؟ الله، يبقى قلنا لهم انتم جنود مش مؤمنين بإله، انما جنود الله ايضا. ليه؟ لأن كنت بتخدمه الحرف الوحيد في القرآن بتاع سنريهم آياتنا في الآفاق، الخدامين بتاع الحرف دول وغير مؤمنين بالإله، إنما هم اللي بيبينون لسنريهم سنريهم سنريهم تروح. يبقى إذن يعني الغموض هيفضل كتير؟ قال لك لا، هتفضل تشرف منه كده وبعدين يتجلى الحق عليك فتسمع منه القرآن. ساعة ما يقول كلمة يجي معناها على طول. لأن اللي بيتكلم خاف البشر لما يتكلم، في واحد بيتكلم في الحماسة ويتكلم يبقى بينفعل انفعال ايه؟ يبين لك المعنى ولو ما كنتش انت عارف اللغة. ساعة ربنا المتكلم ما يقول ألف لام ميم تلتفت تلاقي ألف دي المعارف كلها جت، لأن المتكلم هو قائلها. تعال بقى، لو أنني قلت لخادم عندي احمل هذا الحجر، يقول لك تقيل علي، أقول له طب هات واحد ثاني يشتغل، يقول لك طب ما بقى لاقي، طب لو قلت له احمل الحجر لأنه تحت كنز، يعمل ايه؟ طب لما يحمله لأن تحته كنز، يبقى اللي زي اللي حمله ولو لم يعلم أنه كنز احتراما لمن أمر، احترام لمين؟ للي أمر. احنا قلنا مثلا دلوقتي بيكتشفوا بالأشعة والبتاع إن الخمر بتهري الكبد مثلا، فلو واحد بيشرب خمر وبعدين يقول تعالى شوف تعمل تهري الكبد، قال توبة ما هوش توبة، طب أنت ما عملتش تشربها ليه؟ لأنك عرفت قلتها الآن، انما انا يا مؤمن من قبل ما اعرف قلتها وهو قال لي ما تشربهاش ما شربتهاش ثقه مني في حكمتك. يبقى اذا عرفت عله الاشياء فربما فعلت للعله،

في طاعة اسمها الطاعة الايه؟ العمياء. ولكن اذا منته الى القائد الاعلى يقول له والله امرنا بكذا وانا عملناه مش عملنا والله الله، يبقى اذا الجوارح هتشهد في الاخرة. ليه؟ لانها كانت مسخرة له في الدنيا، ولكن في الاخرة لمن الملك اليوم لله. فما فيش تسخير، فهتقول له بقى. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الله. اذا فالجوارح مسخرة للانسان، ارادته تملي عليه فتطيع الى ان نذهب الى الحق الاعلى يوم القيامة. تقول له بقى بسعى بني الى المعصية وعمل بلساني كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. فاذا كنت تريد عملا من الاعمال، العمل يتطلب منك طاقة فكرية تخطط للعمل اللي انت عايز تعمله، هذه اول حاجة. ثم تتطلب منك قوة في جوارحك لتفعل الفعل. العقل الذي يدبر، من الذي خلقه؟ الله. والجوارح التي تنفعل لمطلوب العقل النهائي؟ الله. أهي تأتمر لك لتفعل ما تريد من ذاتك أنت، ولا بتفكير الله لها؟ فأقبل على كل فعل فكرا وتنفيذا وتخطيطا وعملا بقولك أنا لا أطلب منك بقوتي، وإنما من باطن قولي بسم الله افعل لي كذا. بسم الله افعل لي، أنا مش بي أنا. بدليل أن جوارح الإنسان تبقى كذا. وبعد ذلك يريد الله أن يخلع عن الإنسان ذاتية الحركة وذاتية الطاقة. الفكر يشيله، ما يفكرش خالص، يخليه ينسي. طيب يفكر، يشل الجرحى ما تخلاش تعمل، لا اللسان ينطق ولا الايد تتحرك ولا اي حاجه. ولو كانت ذاتيه فيك لما حصل هذا. اذا انت تقبل على كل عمل بايه؟ فكرا وتخطيطا وعملا. بمين؟ بسم الله الذي سخر. فان تخلت عني بسم الله الذي سخر، يبقى الجوارح ما تطعنيش، ابقى عايز اعمل ما تقدرش تتحرك. كلام بسم الله هي التي تعينني. انت في الأعمال تريد حكمة وتريد قدرة وتريد علما، تريد صفات كثيرة. من الجامع لهذه الصفات كلها؟ إنه الله. بسم الله الذي له صفات الكمال الممدة لخلقه. فالعزيز يمد بالعزة، والقهار يمد بالقهر، والحكيم يمد بالحكمة. كل دي تاخدها زي ما القاضي بيجي يحكم في القضية بيقول باسم الشعب، مش كده؟ لكن يعني القدر ما بيحكمش بذاته، انما بيحكم بقوة مين؟ بقوة الشعب. او احنا نقول بايه؟ بسم الله. كل حاجة بنعملها باسم مين؟ يعني يا جوارح اطيعيني، لانني لا طاعة لي عندك، وانما الطاعة لمن خلقك مسخرة لي، فافعلي ما اريد تحت بسم الله. ثم يقول الرحمن الرحيم. لماذا؟ الحق سبحانه وتعالى يخلق خلقه، ومنهم الكافر والمؤمن، ومن المؤمن الطائع والعاصي. في ساعات يغفل الإنسان عن منهج الله، فإذا ما غفل عن منهج الله صدرت منه صغائر أو ربما كبائر. فإذا أقبل على عمل يستحي أن يستعين باسم الله الذي عصاه، فقال له لا ما تستحيش، لأنني رحمن ورحيم غفرت لك برضه مش هتخلى عنك، برغم خوف الكافر أمده بكل ما في الحياة من نعم، والعاصي كذلك. فقال لا، تشجع برضه وما تتركش الاستعانة باسمي، لأنك أذنبت وتستحي أنك أنت تطلب مني أو أنت مسلم، تكل على قول الرحمن الرحيم. ولذلك الرجل اللي كان أمام الكعبة قال اللهم إني عاصيك، الأصمعي واقف يسمعه، قال له اللهم إني عاصيك ولكني أستحي أن أطلب منك، ولكن من أطلب وليس في الكون إلا أنت؟ فقال له الأصمعي يا هذا إن ربك قد أجابك لحسن مسألتك له. فدم سألتك ما فيش أعمل إيه؟ طب ما في، أنا عاصي صحيح، إنما أعمل أروح لمين؟ ما هو بك إلا أنت، يبقى أحسن أو لما أحسن شيء. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يعدد النعم على خلقه يأتي يقول وإن تعده لا تحصى، احصوها. ليه؟ لان اصل عد الشيء مظنة احصاءه، انما اللي ما تقدرش تحصيه دي تقبل على عده. تفصيل في جامعات في العالم للاحصاء كله، هل احصى واحد ما في الكون من النعم؟ مش ممكن، ما تقدرش، ما تقبلش الاعداء لانها لا تعد. والدليل على انها لا تعد ان المفرد فيها انت عاجز عما فيه من العد النعم. وان تعدوا نعمة الله ولا نعم الله؟ ان لما يقول وان تعدوا يقول نعم، نعم ده هي نعمة واحدة، تقول وان تعدوا هي واحدة. قال لك اصل النعمة الواحدة دي مستور فيها ما لا يدرك من النعم. فاذا كانت النعمة الواحدة مستور فيها ما لا يدرك من النعم، يبقى امال النعم الباقية دي تبقى ايه؟ تبقى لازم حاجة كتيرة قوي. فاذا كان الله قد قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الاية دي مرتين، مرة مجيلة بالكلام ومرة تانية مجيلة بالكلام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي آية تانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ لغفور رحيم. الله إيه ليه كده؟ أم قال لك لأن النعمة إن عدناها ما نحصهاش، بقي المنعم وهو الله، والمنعم عليهم الإنسان. خلاص؟ أنت يا إنسان رغم نعم الله عليك ظلوم كفار، ولكن الذي يقابل لك لاستدامة النعم أن الله غفور رحيم. يا سين العلماء اختلفوا فيه، قالوا يا حرف طيب، وسين ده اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، اسم من أسمائه. طيب هو اسمه سين ولا اسمه ياسين؟ اللي قال اسمه ياسين غير واللي قال اسمه سين والياء للندى. قال لك طب ما هي الندى بتحذف كتير، معنى جاب الياء هنا؟ طب قال لك لازم دي الياء من بنية الكلمة، هو اسمه ياسين والمحذوف يا اللي قبل ياسين. واحد قال لك لا هي ياء الندى وسين دي اسمه. أم قال لك لأن العرب تأتي في كثير من الكلمات وتحذف منها أشياء ولا تبقي إلا الحرف المميز اللي له جرس قوي فيه. فمثلا إنسان الحرف اللي له جرس قوي فيها مين؟ السين. يبقى السين جرس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيد هذا بقوله كفى بالسيف شاع، ولم يكمل الكلمة، كفى بالسيف شاع يعني شاهدا. إذن فهو حرف في الكلمة بارز الجرس قوي الإيقاع يستغنى بهذا اللفظ عنه. ومرة ما نحذفش كتير، نحذف بعضها. الشاعر اللي قال أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، مش فيه أفاطمة، هو حذف الإيه؟ حذف فيه. الله احنا عندنا لما نيجي لنادي واحد يحمى احنا بنجيب الدال، قاعدة ما بتجيش الدال، وخصوصا لغة الضميطة، وخصوصا لغة مين؟ الضميطة. الله اذا بحذف بعض الحروف وابقاء بعض الحروف مما له جلس وارد عند من ايه؟ عند العرب. فان قلنا انها الاسم ياسين هو اسمه كده، ويبقى المحذوف ياء الندى والخطاب لمحمد، يقول له طيب ودي فيها ايه؟ طب قال لك الحق سبحانه وتعالى الذي علم الاسماء كلها للانسان علمه الكميه المطلوبه له في التخاطب الاول في البدايه، وهو ساعتها يتكلم ويتخاطب يتواضع ويصطلح على اشياء اخرى. التلفزيون دي ربنا علم آدم اسم التلفزيون؟ لا ما علموش اسم التلفزيون. وعلم آدم الأسماء كلها أي الصالحة لتقاطبه الآن في البيئة البدائية، وهو يستعمل الأسماء دي في إيه؟ في إنه يبقى يقول يلا نتفق على اللفظ ده نسميه كذا وده كذا، وبذلك تنمو اللغة، تنمو اللغة من المجال. كويس، احنا نعرف إن الحرف اسمين، حرف اما ان يكون حرف في بناء الكلمة فقط ملوش معنى الا انه من بناء الكلمة. يعني قلنا مثلا كتب مكونة من كاف وتاء وباء، الكاف والتاء والباء اسمها حرف مبنى للايه، انما هل الكاف بتدي حتة معنى من كتبة؟ ابدا، ده هي بس بتدي المبنى بس، انما كتبت التاء الاخرانية دي بتدي معنى تاني متكلم، وكتبت بتدي معنى يبقى حرف معنى. يبقى اذا الحروف نوعين، حرف مبنى ليس له دلالة الا انه يكون مع غيره كلمة، وحرف معنى هو انه يكون برضو الكلمة لكن له معنى ثاني مستقل بالتاء، كالتاء في كتبت، وتاء الخطاب في كتبت، وتاء التأنيث في كتبت. كل شيء يصادف مرة اسم الحرف يصادف اسما. طب السين اللي ويانا دي قال لك قال ده فيه نار اسمه السين، نار السين اقول الحرف بقى حرف سين ولو علم على اسم تاني. طب العين، طب ما العين حرف معظم ولكن سمي بها ولا لا؟ العين الباصرة وعين الماء الجارية وعين الجاسوس للدولة والعين للنفيس من المال من الذهب والفضة. يبقى كلمة عين بقت اسم للحرف وبقت اسم له معاني ثانية غير هذا غير هذا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الواو دي بيسموها واو القسم، يعني اللي دخلت عليك اليمين. هل المطالب التي يريدها المتكلم من المخاطب تأتي بالقسم ولا تأتي بالدليل؟ اعمل كذا تقول له ليه، انما ما تجيش باليمين. يقول لك ايه وصحيح ما تجيش باليمين انما تجي منه. لكن اذا كان اليمين فيه الدلالة على الخبر، واحد قال لك يا اخي انت لست وفيا، انا مرت بي ازمة كذا وما سألتش عني وما عملت ليش كذا وما عملت ليش، نقول له وحياة الشيك اللي انا كتبته لك في يوم كذا عشان تصرف بالفلوس انا ما عملت كده، وحياة الهدية اللي قدمتها لك من الله بتحلف بالدليل على صدقك فيها. يبقى اذا والقرآن الحكيم بيقول له ده انت مرسل وانا بحلف بالقرآن الكريم لان ده الدليل على انك رسول صادق. والقرآن الحكيم، طيب القرآن عرفنا انه مصدر لقراءة بس مبالغ فيه لان قراءة مصدرها قراءة، لكن قراءة قرآنا عشان نفرق بين قراءة وقراءة من قرآن. وليه زودنا الحروف كده؟ قال لك ايوه لان زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى، لان مش اي قراءة دي، ده قراءة قرآنا، وقرآنا يدل على انه مقروء. ومرة يسميه الكتاب على انه مكتوب، يبقى القرآن في حاجتين، يا مقروء يا مكتوب. مقروء بيجي من الصدور، ومكتوب بيجي من السطور. ومرة يسميه الذكر، الذكر لانه بيذكرنا بعهد الفكرة الاولية اللي عاد ربنا فيها، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الله، إذن الحق سبحانه وتعالى سماه ذكر، يعني تذكر العهد الأول، عهد الفطرة بتاع كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة. ده احنا رحنا بنا اللي جعلنا ليك مذكر بعهد الفطرة وقلنا لك تاني، إذا ما كان يقول لك ما إيه؟ ما تنساش الحكاية دي خالص. ومن يوم آدم ما جه ونزل بالملك كان لابد كما يلقن الوالد ولده حركة الحياة أن يلقنه أولا حركة هذا الدين. وتتنقل داي ولا داي، انما في غفله ولا فيش غفله، في سهو ولا في سهو، في معصيه عن تذكير الاولاد بالمبادئ ولا لا. ولذلك ما اقول ايه ان وجبنا اباءنا على امه وانا على اثارهم ايه مهتدون. نقول لهم كذابين. طب الكلام ده لما يكون اباءنا على امه، طب كانت امه ادم لما كان ادم كان على هدى ولا ما اتبعتوك ليه؟ ان وجبنا اباءنا على امه، لازم انتوا خدتوا الاباء الضالين بعد هذا. الحق سبحانه وتعالى يسميه قرانا لانه مقروء، ويسميه كتابا لأنه مكتوب. المقروء بيجي من الصدور والمكتوب بيجي في السطور. ولذلك حينما أراد الله أن يجمع القرآن كان جامع القرآن يتحرى في الآية قبل أن يكتبها في المصحف أن تكون موجودة في الآية في الكتابة اللوحة اللي كان فيها الأكتاف اللي خاص أي حاجة العظام ويشهد عليها اثنين من القراء. طب اشمعنى أخذت كتابة واحدة وخذت اثنين شاهدين قارئين؟ ليه ما خدتش يعني؟ هم قال لك لا، لأن الكتابة المكتوبة في قرطاس لا هو لها لتغير ما فيها، فيها دي ما فيهاش، إنما اللي حافظ يمكن ينسى مرة، يمكن دي يغفل، يمكن مش عارف إيه، فمن الممكن يقوم نجيب إيه؟ أن تضل إحداهما إيه؟ تذكر إحداهما الإيه؟ إحداهما الأخرى. القرآن وصفه الله بالحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه الحق ليؤدي المهمة. وكل المعاني الدينية مأخوذة من محسات قبل الدين. ازاي يعني؟ قال لك لأن الفرس الذي يركبه الإنسان ليوصله إلى مراداته، امران الفرس يجري جارس ما يناسبش الحركة اللي أنا عايزها. افرض أن أنا عايز أتفسح يا أخي، يبقى جري الحصان ما ينفعنيش، انا مش عايز اقطع مسافه، انا عايز اقطع زمن. فاللي بيقطع زمن عايز الحصان يمشي على ايه؟ واحده واحده كده، زي بتاع العربيه الحنطور مثلا. واللي عايز مسافه يعمل ايه؟ يجري زي الريح. فعملوا له الحكمه اللي هي اللي جاب حته الحديده دي اللي بتتحط ببقه وتنشد بسير كده، لما يشوفه هيجري كده يروح ايه؟ يبقى معنى الحكمة انه بيشد الاهواء عشان ما تشربش، ويحط المسائل في وضعها. انا عايز الفرس يجري، ان كنت عايز قطع مشوار او ادراك عدو اجري يا فرس زي ما انت عايز، ان كنت عايز اتفسح او كده مش عارف ايه اجري على قد يعني كل واحدة لها ايه. فالحكمة هي التي تحكم سرعة الجواد الذي تركبه للغاية التي ايه تريدها. يبقى قرآن حكيم يعني ايه؟ يقول لك ما يفسدش حركة الإنسان إلا الهوى. الحق يبقى واضح إنما هوى عايز يميل، تقوم القرآن يروح إيه شكه يقول له دي إيه دي بلاش. الله، يبقى القرآن هو القرآن اللي حكيم. يقول لك إيه ده القرآن مش حكيم، ده القرآن محكم من الحكيم الأعلى. يبقى القرآن الحكيم أي ذي الحكمة، أي ذي الحكمة أو إيه أو الكلام من الحكيم. الكلام من مين؟ من الحكيم. قال لك لحكمة القرآن اختص بأشياء، لاختصاص تناول القرآن لا يكون كتناول أي كتاب. عندي كتب كده وأمد إيدي في أي وقت وبأي حالة، جنب محبس أي حالة أمده، إنما القرآن لا، حرش نفسك أنت مقبل على إيه؟ أنت مقبل على مقدس، فإياك أن تذهب إليه وأنت غير طاهر. يبقى عمل لي ضوابط نفسية عشان أمد إيدي، لا يمسه إلا المطهرون، علشان أعرف إن هذا الكتاب يجب إنه كله تميز عن سائر الكتب، مش زي أي كتاب وشلت ده وشلت ده، لا لا لا، لا يمسه إلا الإيه؟ أدت التناول له تميز. طب تعرف إيه كمان؟ أم قال لك في الحروف التي تتكون منها كلماته له. ازاي؟ قال لك الحروف دي نبرات صوتية بتحدث من جوف الانسان ومن لسانه ومن شفايفه ومن خرشوه، كل حرف له ايه؟ له منطقة. فمثلا حروف الجوف والصدر همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غير خاء، دي من ايه؟ من ايه؟ اخر الصدر. وبعدين ها برضو من هنا، وبعدين عين برضو من هنا، غير من هنا، كلها من ايه؟ من الجوف، حروف جوفية دي. وبعدين تتنقل تتنقل شوية كده تيجي حروف اسمها الحروف اللسانية، فتجد اللسان له طول، له لغلغة هنا وله طرح وله امتداد. كل منطقة من دي لها حروف. فمثلا القاف والكاف من أقصى اللسان، بجرب كده كا كا من أقصى اللسان. طب والشين وسطه، والجيم وسطه، والياء وسطه. الله، ايه الحكاية دي؟ طيب سيدي، ضلا ضاد ولا دي من حواف اللسان حروف. طب الراء، الراء دي من طرف اللسان. النون من الطرف الاخير خالص النون. طب الشفة لها حروف، مثلا الفاء كيف تنطق الفاء؟ من باطن الشفة السفلى فاء، بدليل لو نفست دي كده برضو تنطق فاء، دي ملهاش داخل خالص. الله، طب في حروف من باطن الشفتين باء، الاثنين اشتركوا فيها اهو، واو اشتركوا الاثنين فيك. الله، ميم الاثنين اشتركوا فيها، لا حروف شفه. الله، اذا حتى حروفه لكل حرف مخرج، فعايز تخرج الكلمات من ايه؟ من مخارجها الحرف، انما كلام عادي تخرجه زي ما تخرج. ولذلك كمال القرآن لا يتعدى. ازاي؟ ما دام له طريقه في الحرف يطلع من مخرجه والكلمات تطلع مضبوطه، خلي واحد بيتكلم عادي بيخطب خطبه ويقول بايه؟ ايها السادة، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فقد استدعاني فلان التقي به في مكان كذا ليقول لي. لو قالتها بنغم القران تبقى كلام بايخ، انما لما تيجي في القران تجدها ايه؟ النغم الجميل. اذا كمال القران لا يتعدى حتى في نطقه، شيء مختص به مش ممكن نجيب كمال القران لا يتعدى. تعالى وياي واحنا بنتعلم الانشاء الابتدائي، وقلنا كتب ادب زي مين يا سيدي؟ كان يامل المنطلوطي، يامنه يقرا العبارات للمنطلوطي ويقرا النظرات، لما تقراها هتاخد منها اساليب جديده والفاظ جديده، لما تيجي تكتب انشاء تحسن اسلوبك. وصحيح لما نقعد كده ناخد اللفظه واللفظه والكلمه يتحسن اسلوبك. طب تعالى بقى للفئه اللي حافظ القران بالتجويد ويمكن مجوده بالعشره والاربعتاشر، وبعد ذلك خليه يكتب كتاب للجواب كده ولا كلمه، فاجد اسلوبه ولا تاثر بالقران. قال لك لان كمال اسلوب القران لا يتعدى، انما تقرا العبارات ولا النظرات اسلوبه البشع يتعدى الى لسانه، انما ده لا يتعدى ابدا، لازم يكون له كده. اذا القران الحكيم، فهنا الحكمه جاء من اي شيء؟ حكمة في ايه؟ في حروفه، حكمة في كلماته، حكمة في تنظيم ترتيله، حكمة في اسلوبه الذي لا يجارى، بحيث اذا نقلته الى غيره كان كلاما سخيفا مردودا. واحد يتكلم كلام عادي كده زي ما بينغم ويهد ويغل يقول له يبقى كلام بايخ. انك لمن المرسلين، الله هو الذي يقول، على مين بيرد؟ انك لمن المرسلين. ليه؟ قال لك لان كل كلام واسطه بين متكلم ومخاطب، فالمتكلم ان راى مخاطبا خالي الذهن عن امر يلقي له الكلام طبيعيا بدون تاكيد، يقول له فلان زرني خلاص خالي الذهن. انما ان جاء يقول لك ده فلان مش هنا يا اخي، ده فلان مش هنا، يقول لك والله فلان زارني يا اخي، يقول له يا ما تقولش كده، ده مش عارف، والله ان فلانا قد زارني. الله، اذا خالي الذهن يخاطب بكلام ايه؟ عادي. الممكن ياخد من التاكيد على قدر انكاره، فان كان منكر شويه نجيب له جمله اسميه، كذلك في الانغام دي مؤكده بان، زود او نجيب له اللام، زود او نجيب له قسم، ولذلك هتيجي هنا في السورة إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا برد ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الله ده المسألة ذكرت في الآية. فقال بقى شوف زودوا إيه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الله إذن عمال بيأكد على قدر إيه؟ على قدر قوة الإيه؟ الإنكار. وقلنا إن ده جاء دليلا وبرهانا في سورة الإيه؟ اليمين. كأنه بيقول الذي يقرأ القرآن يؤمن بأنك مرسل. ليه؟ قال لك لأن الأمة أم الكلام. ما وجدنا أمة من الأمم حتى المعاصرة تصنع معرضا للكلمة. العرب في جاهليتهم عملوا معرض للكلمة. سوق عكاظ، سوق المجنة، سوق المربد. الله كل ديان وكل سنة يجتمعوا بقى ويجيبوا من اللي قال شعر كويس ويحطوا له على الايه على الكعبة. الله تعمل معرض يعني أمة لصنعتها الايه زي أم أي أمة دلوقتي ما بتعمل معارض لصنعتها المتميزة. وكذلك العرب، العرب أمة كلام. لما دامت أمة كلام القرآن لما يجي كان الأصول هم اللي يشربوه لأنهم لغتهم. أم لما قعدوا يقولوا ده سحر وافترى ما نفعتش. لأنه طب لما سحر اشمعنا سحر اللي آمنوا بيه وانتوا سايبكوا كده ما سحرتوش؟ ما كان يسحركم طرق ليه؟ كذب ده افتراء. طب انتوا جربتوا عليه كذب؟ ده انتوا نفائسكم كلها لما تحبوا تعنوها عند واحد ايه؟ تعنوها عنده. ده انتوا مسمينه الأمين. يبقى كل دعوة طلب ايه؟ قاموا قالوا يا شيخ القرآن كويس بس نزل على الرجل ده. أكنك انت مشتري القرآن لذاته، مشتري لأنه نزل على محمد. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله كأن القرآن ما فيش فيه كلام. ليه؟ لأن ملكتهم البلاغية ما يصحش انها تقف امام القرآن. لأن القرآن ولذلك اي واحد كان يروح يقول لك ده رجع فلان الينا بغير الوجه الذي ذهب به لما سمع شوية قرآن. ولذلك لما كانوا معزين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان لما ينصرفوا من النادي بتاعهم ما يروحوش بيوتهم. الناس اللي عندهم ودن تسمع كويس وتفهم بقوا يروحوا عند حجرة النبي البدر هناك ويقرأ القرآن بالليل. قاموا شافوا بعض مرة قال لي انت هنا ليه يا فلان؟ والله اصل خالتي كانت عيانة وكنت جاي والتاني اصلا ما كنت عايز مش عارف كده. ولذلك هناك الشاعر قال ايه؟ انظروهم وقد تسلل كل بعض من فض مجلس السماري اختلاسا يسعى لحجرة طه لسماع التنزيل في الاسحار عذرهم حسنه فلما تراءوا عللوها ببارد الحذر. اكيد القران لك سمعنا يبارش لان فمد كل تكذيب له من اي ناحيه من الايه من النواه. يقولوا شعر بانتم يا امه الكلام ما تعرفوش تدركوا الفرق بين الشعر والناس. بقى شعر بقى شعر في منطقكم اي حاجه تهمه نفيت. فلم يبقى الا ان يؤمنوا بالقران ويقولوا اللي مش عاجبنا ان نزل على مين؟ على محمد. على صراط مستقيم. يا سلام. الصراط هو الطريق وله معنى اخر يوم القيامه. الصراط اللي مضروب على متن جهنم عشان يمر عليه البر والفاجر والموقن والمكذب. فواحد يمر عليه كالايه مع انه أدق من الشعرة وأحد من السيف ولا معاهش عصايا زي اللي بيلعبوا على الحبل يوازن نفسه. إيه يعني إيه المسألة دي إزاي؟ قال لك لأن هو اللي ماسكه في المشية مش اللي ماسكه في الرجل القرآن الذي استمسك به مش العصايا اللي ما في عصايا بتنزل الحركة وذلك ايه كل بتاع بيلعب على الحد معه ايه معه صحيح يعملها كده يتنقل هنا يعمل كده يعملها كده يبقى مستمسك بايه بحاجة تانية خالص. يبقى اذا هو مش ماشي على الصراط. انت عارف الكبار المعلقة كبار المعلقة ده مفيش اعمدة شايلاني من شالة من فوق مشدودة كده من فوق اهو اللي ماشي على الصراط بالشكل. طب الصراط ما كنت المعنى العام هو الطريق الموصل للغاية لكن عبارة القرآن تدينا على صراط يعني هو ايه فوق الصراط كأن الصراط مهمته ان يوصله الى الغاية المرادة فالصراط في خدمته وسائف ما يقول على هدى الناس فهم ان الهدى بيقيد حركة الناس ويبقى ده على صعبة وكده يقول لا ده الهدى انت اللي ركبه عشان يوصلك للغاية المجيدة فانت عليه وليس الهدى عليك وان صراط مستقيم الهندسة والعلوم الحديثة لما جت تثبت اثبتت ان انا عايز انتقل من مكان الى مكان فمن للابتداء والى للغاية ما دام انا عايز المكانين مش اللي في الطريق لا انا عايز المكانين يبقى التيشيل لي ان اكثر مسافة توصلني لإيه دي فممشيش اروح كده وبعدين اجي كده واجي كده واجي كده ليه لان كل تحويلة هتعمل مثلث والمثلث يبقى فيه ضلعين والطريق المستقيم ضلع كل ضلعين نقول له اذا لما يروح كده ولا كده ولذلك يقول لك سواء السبيل حتى الطريق واسع قد يكون الطريق واسع انما انا بتلكع فيه زي الاستراد مثلا اروح مره كده ومره كده واروح كده تبقى طولت ولا ما طولتوش كده لان مجموع ايه اي ضلعين اطول من الضلع الايه يبقى طولناه ولذلك سواء السبيل يعني الجهه اليمين تساوي الجهه الشمال جاي ولماذا كان صراطا مستقيما هكذا لان الله هو الذي شرعه في منهج خلقه ومنزل من الله تنزيل ساعة ما تسمع كلمة تنزيل دي تعرف ان في علو وفي سفل وان كان المنزل في الارض يبقى اسمه منزل برضه لكن جاي من مين من الاعلى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الحديد يبقى انزلناه ازاي قال لك لا علو خالقه وإن كان هو مقره في الأرض لكن من مين من الله الأعلى يبقى إذن ولذلك اداله صفتين اثنين صفة دنيوية وصفة دينية صفة دنيوية إيه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس بأس شديد لأعداء الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يبقى إذن في حاجتين اثنين ناخد فيه منافع ولذلك ثبت المعدن الوحيد اللي شايع الانتفاع به الايه الحديد كل حاجه قوتها للحديد تنزيل العزيز الرحيم طب نزل من اعلى ومنهج يقيد حركه الانسان افعل كذا ولا تفعل كذا وما دام بيقيد حركه الانسان هم قال لك لان الذي شرعه يريد لك الخير ولا يعود عليه شيء من طاعتك ولا شيء من معصيتك إذن أنت المكتوب في العملية لأن الله عزيز عن خلقه ورحيم أيضا فإذا نظرت ما فيه من المخالفة لمنهج الله يبقى ربنا عزيز ينتقم منك ولا حد يقدر يخبط منه وإذا نظرت إلى المطيع يبقى فيه رحمة يبقى لازم فيه عزة وفيه ايه وفيها رحمه الله وعلة الانزال لتنذر قوما ما انذر اباؤهم الانذار هو التخويف من معطب، يخوفك من حاجة مهلكة، من حاجة مصيبة. ويشترط أن يكون الإنذار قبل وقوع الشيء ليؤدي الإنذار مهمته في أن يرضع الإنسان عنه. إنما تيجي تنذره بحاجة هتقع دلوقتي، لا، يبقى لازم فيه إيه؟ فترة. والبشارة عايزة فترة، والنذار عايزة إيه؟ أما البشارة فتحتاج إلى فترة. ليه؟ عشان يعمل إيه؟ ليه؟ أما قال لك عشان يستعد ويعمل كده ويروح يتبشر بحاجة، وبرضه للنزارة عشان يحتاط. إذا ما بيجيش وقتها لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ما دي أول ما تسمعها كده تقول إيه؟ أنها للنفس. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. فلما جوا فسروها قالوا لأنهم كانوا أهل غفلة، وجاء على فترة من الرسل، فكأن الآباء بتاعتهم ما جالهمش رسول. نقول له أنت تقول أن الرسول للناس كافة بما فيهم اليهود وبما فيهم النصارى، فإن قلت لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم هيقول لك ده مش لنا بقى، لأن احنا جالنا نذير، جالنا عيسى وجالنا موسى. نحل دي ازاي؟ في إن ما نفي. نقول له لا، وعيسى وموسى أنذر قومهما، ولكن مرت عليهم فترة اختلفوا وضلوا، فلم يأتي لهم نذير ليردهم عن ضلالهم. يبقى ما تقول في أنني جالي نذير. أنت جالك نذير ولكن ما استمرتش على النذارة، بل ضليت. بعد ما ضليت ما جالكش نذير ينذرك. أولا اللي جاي بقى ليه ينزل أدوى. الشيء الآخر، لتنذر قوما بالذي أنذر به آباؤهم كما أنذر آباؤهم. برضو أنت جاي بإيه؟ تبقى ما مش نافية، هذا الاسم إيه؟ اسم موصول، إنذارا كإنذار من إيه؟ من قبله. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كهم غافلون؟ نعم. ما هي الغفلة؟ الغفلة أن يوجد شيء كان بخاطرك ثم لم يتعلق قلبك به، فلما لم يتعلق قلبك به ابتدى يدخل في مرتبة الايه؟ ولو كان قلبك متعلق به كان كل ساعة تفتكره، لكن انت قلبك مش متعلق به فما افتكرتوش لما حد يجي ينبهك. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. وقلنا ان ما اما ان تكون نافيه، يعني لتنذر قوم لم يسبق لابائهم ان انذروا فطال العهد بالفتره فهم غافلون، او لتنذر قوما بالذي انذر به من قبلهم، يعني لست بدعا من الرسل زي ما انذرهم انت ايه انذر. وقلنا ان الغفله نسيان شيء لعدم تعلق القلب به. النسيان دي مش وظيفة القلب، النسيان دي وظيفة العقل، الذاكرة ملخبطة. ليه؟ لأن القلب مش متعلق بها. لو أن القلب متعلق بها كان كل ما تيجي غفلة تعلق قلبك يشدها فتفضل إيه؟ فتفضل ذاكرها. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الحق سبحانه وتعالى سطر في الأجل كل ما يكون من مستقبل أي دعوة دينية المؤمنين بها والكافرين، ولكنه ترك الاختيار للناس. فكونوا يسجل الأمور لمختار ولا يعرف أنه مسجل وبعدين يجي يعمل اللي انت قلت عليه، يبقى حق ما قاله قديما، حقا قول الذي قلناه إيه قديم. ولذلك لقد سبق القول، توقع القول، ثلاث أشياء: حق وسبق ووقع، كلها تدل على إيه؟ على أن ما سبق في علم الله من الإخبار عن مختار اختار ضلالا أو اختار هدى هو مسجل عنده. ولو أنه كان غير مختار نقول هو أقهره بما أراد، نقول لا، فهو خلقه إيه؟ خلقه مختار، ومع ذلك أخبر بما يكون، يبقى ده لطلاقة علمه، طلاقة علم الحق سبحانه وتعالى. كما قلنا سابقا في مسألة تبت يد أبي لهب. نعم. لقد حق القول على أكثرهم. كلمة على أكثرهم احنا قلنا زمان رصيد احتياطي للواقع. على أكثرهم بدليل ان منهم ناس امنوا. لو قال لو حق القول عليهم يوم يجي اللي يقول طب احنا امنا هو يا سيدي. يبقى كنه بده ايه يقول ان القرآن مش دقيق. قال لك لا. حق القول على ايه؟ يبقى الاكثر احنا قلنا اسمها ايه؟ صيانة الاحتمال. صيانة الاحتمال فيما ايه؟ فيما يكون. لو اسلم واحد يقول ما هو ربنا قال ايه؟ اكثرهم. وايضا الحق سبحانه وتعالى يأتي لتجذيب القوم اللي بيعارضهم ويخبرهم عما في نفوسهم ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب بالله لما قالوا في نفسهم هذا الكلام وبعدين ربنا راح فضحهم ما كانوش يقولوا يا سلام ما الذي اطلع ومن الذي اطلع محمد على ما كان في نفوسنا. لو ما كانتش حصلت في نفوسهم بيقولوا والله ما حصل منا حاجه زي ايه. انما ما قدروش يقولوا ما حصلش ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما احنا قلنا في سرنا كذا كذا كذا كذا كذا. يبقى كان يجب. ولذلك الذين انكروا رساله محمد صلى الله عليه وسلم مع اخباره بمغيبات لا تقع عليها عقول البشر انكروا رسالته ولكنهم ارادوا ان يثبتوا له فوق رسالته انه اله. بيقول الحاجه اللي ما حصلتش وتحصل. يبقى انتوا عايزين تعملوا اله بقى. هو بيقول انا رسول انتوا عايزين تعملوا اله. القول الثابت وقرع على هؤلاء انهم لا يؤمنون وانهم يكذبون وانهم يعاندون. ولذلك يقول ان للملائكه تعجبا. قالوا وما تعجب الملائكه؟ ايه تعجبوا على ايه؟ الساعه تقع في كون الله حركه يجدون خبرها في الكتاب عندهم. يقول ما اعلم ربنا واقدره. عالم قادر. الحكايه دي حصلت. يقولوا ما هو يا بعض ما يقولوا يا شركه ايه حصلت ايه؟ مع انه خلقهم ايه؟ مختارين. ومع ذلك اخبر بما يصنعون مع وجود اختيار لهم يصحح لهم ان يخالفوا ما ايه؟ يخالفوا ما يقول. هذه المساله ثلاثه لما جم يعرضوها حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. قال لك الحق سبحانه وتعالى حين ترك الأمر للمكلف بالاختيار لأن الإنسان نفسه قبل أن يكون مختارا. يبقى ربنا ما ألزمش. ربنا ما ألزمش. لأن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملن. طب السماء والأرض قالوا لا احنا عايزين اجعلنا مسخرين ملك لا هوا ولا اراده ولا احنا فاضيين للكلام ده. اللي انت عايزه ده كلام كويس قوي. لكن ما ثبتش بعرض الامانه على السماوات والارض والجبال انه خيرهم. يبقى اذا كل كون الله مختار. لكن بعض الخلق كالسماوات والارض والجبال اختار الا يكون مختارا. انما اختار ولا ما اختارش. والانسان اللي مغرب عقله اثر ان يقبل لانه مختار. فربنا حكم عليه قال له انت ظلوم وايه جهول. ظلوم ليه؟ لانك ظلمت نفسك يا عين. وجهول لانك جهلت لانك اخذت رايك في نفسك وقت التحمل. والراي لا يؤخذ الانسان عند التحمل انما يؤخذ رايه عند الاداء. ادي اللي يؤخذ رأيه. يعني واحد جه قال لك انا عندي 1000 جنيه وخايف اترككم وانا مطلوب مني طلبات للبنات كذا وعايز ايه ابعدهم عن ايدي علشان خدهم امانه عندك لما اعرفهم. قلت له اخي ابعد عني لظروف تحتوجني لكذا ولا كذا ولا ايدي تمتد لهم ولا يحصل لا وما رضيتش. ليه ما رضيتش؟ قال لك لانك انت ما استسهلتش انه يديك. انما ساعة ما يطلب منك هل اكون اتصرفت ولا ما اتصرفتش ولا ذمتي تفضل ذمتي كويسه ولا ما تفضلش. يبقى لم تضمن نفسك وقت الاداء. وان كنت قد ضمنت نفسك وقت التحمل. لكن اللي قال لك ابعد عني ده مش عايز الحكايه دي. واحد قال لك لا هات ولما تعوزه انت خده. ما هوش عارف الظروف هتطلع ايه، في ذمته هتخسر، ظروفه تطلع عليه يصرف ايه، ما يقدرش. فالسماء والارض قالوا سيبنا من الحكايه دي. ابن ادم قال لا، قال له لا اذكر وقت الايه الاداء، فجهول لانه لم يذكر الا وقت التحمل ونسي وقت الايه الاداء، وظلوم لانه جاب على نفسه حكايه مش هيقدر عليها، لان شهوات نفسه هتلح عليه في مخالفات ايه، في مخالفات ايه كثيره. قالوا بقى ان العالم ده كله محكوم بامرين اثنين، بمشهود وغيب، مشهود وغيب. من عجيب الامر ان المشهود هو الدليل على الغيب، اللي انت شايفه هو الدليل على اللي انت شايفه. ازاي؟ احنا اول ما بنقول عايزين نربط الناس الايمان بنقول لهم انظروا في ملكوت السماوات والارض ومن اياته الليل والنهار، مش كده، والشمس والقمر، ومن اياته انك ترى الارض خاشعه، ومن اياته كذا، ومن اياته الله. بتلفتوا الايه؟ بتلفتوا لاشياء موجوده بالفعل بيشوفها الله. اذا انت خدت اللي انت بتشوفه كدليلا على وجود من لم ترى امنت به. بعد ما امنت به ابتدى يقول لك حاجات لم تشايف اللي وصلت له، وانت شايفه خالص وعقلك ما يسعش اتساعه، يقوم يقول لان انا عايز الايمان يبقى فيه عنصرين، عنصر ان تأمن بالمشهد، وان تسلم اذا امنت بالمشهد على وجود حق وهو الحق واجب الوجود، تسمع بقى منه هو، فان اخبرك بشيء لم يتسع عقلك اليه فاقبله من باطن الايمان به، من باطن الايمان به. فان قال لك انك تسرد ده ادق من الشعره واحد من السيف، قال له ايش سرد ايه ده احد من العقل من السيف، انما من اللي قالها المشرع. تبقى انت خدت من المشهد دليل الغيب وهو الله، وخدت من دليل الغيب وهو الله ايمانك باشياء العقل يعطيها، فكأن المشهد والغيب هما الاثنين عليهم مدار الايمان وغيره الاثنين. ليه؟ قال لك لان مطلوبات التدين اما مطلوبات من القلب واما مطلوبات من الجوارح الاثنين، واما مطلوبات من اللسان الذي يذكر. القلب مطلوب منه ايه؟ عقيدته، ان يؤمن بواجب الوجود، وان يؤمن بانه واحد، وان يؤمن بانه لا بد ان يبلغني عن منهج حياتي، لانه هو الذي خلقني، والذي يصنع صنعه، هو الذي يضع كتلفت انت، ولو خلقني بتقول عشان حياتك تبقى كذا، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، ضروري هم كنت صنع من غير كتالوج، مش ممكن صنعني بقى اعمل ليها كتالوج، ما دام عامل ليها كتالوج يبقى لازم من البلاغ. البلاغ ربنا مش هيجيب كل واحد بقى ويكلمه قط ويصطفي ما يشاء من الملائكه ومن الايه من البشر، يصطفي من الملائكه ليبلغ المصطفى من البشر ويبلغ رؤيه الناس. ليه؟ قال لك لان النبي قعد يربي الامه الاسلاميه كم سنه؟ 23 سنه. فلو ان كل واحد بقى هيتكلم الكلام من الله يبقى يقعد 23 سنه على ما ننام. لا، احنا من ايه بنجيب رسول مختارينه ويعلم الناس في 23 ايه في 23 سنه في الاحكام وهو الى اخره الله. يبقى اذا بقى البلاغ عن الله ضروره من وجود الله، والا اذا كان الله موجود ما نعرفش ان كان واحد وكان مسلوب صغير، ما نعرفش حاجه ابدا. يبقى لازم يجيب لرسول يبلغنا ايه اسمه، ما اسم الله. هل الاسم يعرف بالعقل؟ ما يعرفوش بالعقل، انما نعرف ان وراء الكون الحلو ده حد صنعه، هو صنعته بس، انما اسمها ايه ما عرفهاش. يبقى لازم من بلغ باسمه. طب صفاتها ايه؟

لما قاعد يقول قوم يا اصلي. طب احنا لسه جايين العصر ده وبعدين بعد شويه قال العصر المغرب ده قوم العشاء. قال له يا صاحبي شيخ احمد احنا جايين نحج مش جايين نصلي. الله. تبقى اذا الحق سبحانه وتعالى نقول له طيب عرفت بيه الصلاه والصوم، طب تقول لي بقى اشمعنى خمسه، طب اشمعنى دي اثنين ودي ثلاثه ودي اربعه. لا تبقى اذا انت وقفت عند حاجات. ليه؟ لان اللي شرع عمل لك كده. كذلك في اللسان اللي بيتكلم ده والذكر فيه كلام تفهمه وكلام يقف فيه عقلك، ففواتح الصور كلها مما تقف فيه العقول. خلاص. والباقي مما تتفق فيه العقول. يقول لك لان فيه فرق بين من يقبل على الشيء لتعقله وبين من يقبل على الشيء بدون تعقل، ولكن لان الامر امر به. واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هبقى ان سيدا في البيت وعنده عمال، والعمال دول بياخدوا مرتبهم كل شهر. فجي قال للولد عامل يا شيل الحاجه اللي محطوطه في الاوضه دي. قال له ما اقدرش اما اجيب واحد ثاني يشيل عني. يا واد شيله ده تحت الفلوس اللي هتاخدوها منها مرتبكم، ويروح يكافح فيه ويشيله. لما شاله شاله للعله ولا للامر؟ اهو ده مش ايمان ده. احنا عايزين اللي يعمل يعمل للامر. نعم. قوله فهم لا يؤمنون إخبار يدل على حيثيات هذا الإخبار.